الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هناك من يقول إنه لا دليل على الإمساك مع أذان الفجر، ويستدل بآية قوله تعالى: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الأسود، فما الجواب على هذا؟ الحمد لله، إن عندنا أصلا وعلامة دالة عليها. أما الأصل فإن الواجب على الإنسان أن يمسك إذا تبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، كما قاله الله عز وجل في آية سورة البقرة: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ولكن هذا التبين لا يمكن أن يدركه الإنسان، لا سيما في هذه الأزمنة التي كثرت فيها الأضواء، فربما لا يتبين لنا الخيط الأبيض من الخيط الأسود إلا بعد اشتداد الصبح، اشتداد نور الصبح، وحينئذ يعتمد أكثر المسلمين على علامة وضعها الشارع دالة على هذا التبين، وهو الأذان، أقصد أذان الفجر الثاني. فإذا كان الإنسان يعلم أن هذا المؤذن يراعي الوقت المحدد، فحينئذ يجب عليه الإمساك بمجرد سماع الأذان، لا تعليقا له بالأذان، وإنما لوجود العلامة الدالة على طلوع الفجر. فإذا نحن لا نقول إن الأذان له مدخل في الإمساك ولا في الإفطار، وإنما له مدخل في بيان التبين والغروب. ولذلك نقول لهذا الذي قال لنا: لا تمسكوا بأذان الفجر، فليس هناك دليل على الإمساك به. نقول له: وهل هناك دليل يدل على أنك تفطر بأذان المغرب أيضا؟ فإنه لا دليل لا على هذا ولا على هذا. فسيقول لنا: إن المؤذن للمغرب علامة دالة على الغروب، فأنا أفطر لوجود العلامة. فنقول: كذلك أذان الفجر علامة دالة على تبين الصبح من الليل، وهو الفجر الثاني. فما كان جوابه على إفطاره عند أذان المغرب هو جوابنا عليه على وجوب الإمساك عند أذان الصبح. وأما ما ينتشر في رمضان وفي غيره في التشكيك في هذه التقاويم، فأنا لا أنظر له بعين الاعتبار مطلقا، بل العمل بهذه التقاويم عليها أكثر المسلمين، وأفتت به اللجنة الدائمة وهيئة كبار العلماء، وعليه كبار مشايخنا، ولم يشكك فيه إلا بعض طلبة العلم المجتهدين الناصحين، لكن كلامهم مردود عليهم. والأصل أن نبقى على ما كنا عليه. فإذا أذن الفجر فيجب عليك أن تمسك، لا لمجرد الأذان، وإنما لوجود العلامة الدالة على تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. كما أنك إذا سمعت أذان المغرب فلك أن تفطر من غير تبين بغروب الشمس، ولكنك اعتمدت على الأذان في الإفطار ولم تعتمد عليه في الإمساك، فلربما يكون في النفس شيء من الهوى في أنك تريد أن تطيل وقت الأكل والشرب. فعلى الإنسان أن يتقي الله وأن يأخذ بالأحوط في عبادته، والله أعلم.